اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، فلماذا بدأ الوحي مع موسى بقوله انني انا الله؟ ولماذا بدأ الوحي على رسول الله بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ لماذا ايها السادة؟ لان موسى سيرسل الى رجل يقول ما علمت لكم من اله غيري، انا ربكم الاعلى. فالله يقول لموسى اخبر هذا الطاغية بانني انا الله، لا اله الا انا، لا اله الا انا. اما معجزة الحبيب محمد فقد بدأت بقرأ باسم ربك الذي خلق، لان معجزته كانت قرآنا يتلى. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، فالقرآن معجزة، وليست القراءة هنا محدودة بحروف او سطور، انما هي قراءة بمعنى اوسع افقا وارحب مكانا. اقرأ والشمس وضحاها، اقرأ والليل اذا يغشى، اقرأ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، اقرأ الكون كله. لما قرأ احد الصالحين قول الله تعالى لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، قال العارف بالله سبحانك سبحانك اذا كان هذا عطفك بفرعون الذي قال انا ربكم الاعلى فكيف يكون عطفك بعبد قال سبحان ربي الاعلى، واذا كان هذا عطفك بفرعون الذي قال ما علمت لكم من اله غيري فكيف يكون عطفك بعبد قال لا اله الا الله. انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري. ان الساعة اتية، ان الساعة اتية اكاد اخفيها اي اريد اخفاها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. ودخل موسى مع الله في سؤال وجواب، وما تلك بيمينك يا موسى؟ سؤال، والله يعلم ما بيمين موسى، وليس الاستفهام من الله طلبا للفهم، فالله يعلم كل شيء، ولكنه يريد من موسى ان يتحقق مما في يمينه، لان الذي في يمينه عما قليل سيصير شيئا اخر. وكان يكفي من موسى ان يجيب قائلا عصايا، ولكن موسى زاد في الاجابة فقال هي عصايا اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. لماذا اطال موسى في الاجابة حتى لا ينقطع الحديث بينه وبين الله رب العالمين؟ انها مناجاة، ومناجاة من؟ مناجاة من يعلم السر واخفى. وكأن موسى اراد الا ينقضي الحديث والا تنقضي المكالمة بينه وبين ربه، ولكنه غلبه الادب فاجمل منافعها وقال ولي فيها مآرب اخرى، لعل الله يقول له بين تلك المآرب فيجيب بعد ان يستأذن الله في اجابة. ولكن الله تبارك وتعالى قال له القها يا موسى، فالقاها فاذا هي حية تسعى، انقلبت العصا التي كان يرعى بها الغنم الى حية تسعى، الى ثعبان مبين كأنها جان. فلما رأى موسى ذلك ولى مدبرا ولم يعقب، فنادى الله عليه قائلا: يا موسى لا تخف، اني لا يخاف لدي المرسلون. خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الاولى. لما قال الله له هذه الكلمة عاد موسى فامسك بعصاه وهو اشد اطمئنانا مما كانت عليه العصا قبل ذلك، كأنها لم تنقلب حية، لان امان الله ليس بعده امان، لان امان الله ليس بعده امان. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى. ان القرآن معجزة من حروف الهجاء حل فيها سر الله. انك يا ابن ادم معجزة من عناصر اضطراب عندما حل فيه سر الله. ان عصا موسى كانت عصا راحل ولكنها انقلبت حية وثعبانا لما حل فيها سر الله. فوا عجبا، كيف معصي الاله ام كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على انه الواحد.